آيات بينات من سورة النور. وسورة النور تتحدث عن مقومات المجتمع المسلم، مقومات المجتمع المسلم، صيانة الأعراض، وهذا مقوم من مقومات المجتمع المسلم. وأيضا تتحدث عن قيمة العمل الصالح، وهذا أيضا مقوم من مقومات المجتمع المسلم. وفي سورة النور أيضا مقوم آخر، وهو الالتزام والاتباع لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مقوم من مقومات المجتمع المسلم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. شوفوا قيمة القيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. المؤمن الكامل هو الذي لا يذهب ولا يتحرك ولا يترك مكانه إلا بعد الرجوع إلى قيادته، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. سورة النور، نور للمجتمع، نور وضياء. والإنسان عندما يمشي ورائده النور يشعر بالأمان، ويشعر بالاطمئنان، ويشعر بآدميته، ويشعر بقيمته. اخترت الحديث عن هذه الآيات من سورة النور بمناسبة نداء رئيس الدولة حفظه الله. نادى الشباب إلى أن يلجأوا إلى العمل ويتركوا الكسل والخمول، وهذا أمر مشروع وجيد جاءنا به ديننا وحثنا عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أليس العمل في الإسلام عبادة؟ بلى. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع لإتقان العمل دستورا في حياة هذه الأمة، وبين أن الذي يتقن عمله يحبه الله عز وجل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. دعوة رئيس الدولة ليست جديدة، وإنما هي مأخوذة من إسلامنا ومن هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. في أمر آخر، وزير الدفاع نادى أيضا بنداء في هذا الأسبوع جزاه الله خيرا، ألفة الصفوف ووحدة القلوب ورجوع المياه في الأمة الإسلامية إلى مجاريها وإصلاح العصب الذي حدث فيها. ومن بين السؤال الذي سئل عنه في حديثه: هل عندكم أصوليون؟ فأجاب: نحن مسلمون، نعرف المسلمين فقط، ونحن في مجتمعنا نعرف المسلم ولا نعرف المجرم. فالمسلم بطبيعته لا يركن الى افساد ولا يركن الى ضياع ولا يركن الى ترويع الامين، ده مسلم. اما هذه التعبيرات الوافدة فليست عندنا، نحن نعرف المسلمين فقط. اجابة راقية وجيدة. وفي مقولة ثالثة حدثت ابان حركة الدعوة الى السلام، وكان بيتحرك لها رئيس الولايات المتحدة الامريكية، وكلما وصلت قدمه الى بلد من البلاد المسلمة المعنية كان يقول لهم احذركم من الاصوليين. كلنا قرأنا ده وسمعناه، وكأنه اصبح وصيا على هذه الامة يحذرها من الاصوليين. نشوف كلام القيادة اللي عندنا، نجدها قيادة رشيدة في كلامها وفي حثها وفي دعوتها، ونقيس هذا بالايه؟ بالقرآن الكريم، ويشوف المجتمع اللي جاء فيه الداعي الى السلام في كل مكان يقول احذركم من الاصوليين. شوف كده المجتمع. بالامس قرأنا ان تفجيرا حصل في ولاية من ولايات امريكا، وان وعندما تقرأ الخبر اليوم تجد انهم من الداووديين المتطرفين، وانا ما اعرفش الداووديين المتطرفين دول اصوليين ولا اصلهم ايه. هذه كلها ايضا من التعبيرات الموجودة في الجرائد. ايها الاخوة المسلمون، وانا استعرض الماضي والحاضر، كنت اقول هل من واحد يرد ويقول ان الاسلام ليس فيه تطرف وليس فيه ارهاب وليس فيه هذه المصطلحات التي من شأنها ان تحقر من المسلمين؟ فوجدت من رد عليه وهو وزير الدفاع، ورد الرد ده ان احنا عندنا مسلمين وليس عندنا مجرمين، وكويس وراقي وممتاز ورد جميل. ووجدت ايضا ان رئيس الدولة حافظه الله دعا الى العمل الصالح، والشباب يأخذ طريقه الى العمل. فقلت هل هناك من دعوة في القرآن الكريم لهذا الأمن ولهذا العمل الصالح؟ فوجدت الآية دي، سورة النور. سورة النور نور للمجتمعات كلها، نور للمجتمعات. نجد في اليابان وهي فيها ما فيها من الحضارة والتكنولوجيا، الجماعة بتوع أوم مانيش عارفهم طلعوا ازاي وعملوا أشياء مرعبة ومخيفة. سألت نفسي وأنا أقرأ القرآن وأنا مسلم وأنتم كذلك مسلمون، قلت يا سبحان الله أين الأمن الذي يدعيه هؤلاء؟ وهل هناك أمن في مجتمعاتهم؟ أم أن الأمن بصورته الكاملة والفريدة والراقية لا يكون الا حيث يكون الايمان والاسلام؟ لقد كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يرى الهلال، اي هلال، يقول اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام، هلال رشد وبر، ربي وربك الله. هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، اول ما يشوف هلال يقوم يقول له كده، اللهم اهله علينا بالامن والايمان. طب ليه الايمان؟ لان الامن بدون الايمان امن مصنوع، ما هوش مطبوع، ما هوش طبيعي. امن مصنوع، امن للذين فقدوا الايمان، امن لهم فقط. ولكم ان تنظروا، ما الداعي لقتل المسلمين في كل مكان في البوسنة والهرسك؟ اليس هؤلاء ادميون؟ اليس هؤلاء بشر؟ ما الداعي لقتلهم في البوسنة والهرسك؟ ما الداعي لقتل المسلمين في الشيشان؟ ما الداعي لقتل المسلمين في كل مكان؟ اليس هؤلاء بشر ادميين يعرفون للآدمية قيمتها؟ لكنهم من طريق اخر. اذا الامن بدون الايمان امن ايه؟ محدود. الامن بدون الايمان امن متحيز، له حيز فقط، امن لهم. وعلينا خوف ورعب واعتداء وطغيان وجبروت وظلم. نرجع كده للاسلام، بيخاطب المؤمنين، احنا مؤمنين، احنا هيكون عندنا الايمان وهيكون عندنا الامن. وهذا ما نموذج حدث في صدر الاسلام. عاش المسلمون 13 عاما في مكة معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتآمر عليهم اهل مكة ويحاصرونهم ويمنعونهم من الدعوة، ولكن الثبات على المبدأ اوجد لهم فرجا بعد الضيق، وطمأنينة بعد الخوف، وامنا بعد الرعب في المدينة المنورة. فنزلت الآية القرآنية دي في سورة النور، تقول للمسلمين انتم تريدون امنا؟ تريدون ان تعيشوا تحت راية الامن؟ لن يكون هناك امن وافد، وانما الامن من داخلكم انتم. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. ادي الدعوة للعمل. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل؟ هل كان الانبياء السابقون يعملون؟ اجل، كان كلهم بيعملوا. ما في نبي كان عاطل. موسى الكليم استأجر استئجارا، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج. ادي ايه؟ استئجار. موسى الكليم استأجر استئجارا، وكان عيسى في الصبا نجارا. عيسى كان نجار. مفيش مهنة عيب، وانما المهنة العيب الخمول والكسل والعالة على الناس. مفيش مهنة عيب ابدا، الكل يحتاج الى العمل، هذا امر. وعملوا الصالحات، مفيش المتلفات، ما عندناش متلفات، احنا في عندنا صالحات، مفيش مفسدات، ما في مفسد، وانما عمل صالح. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. والرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل؟ اشتغل. انت رعيت الغنم يا رسول الله؟ قال كنت ارعى الغنم في صغري، ولقد رعيتها لاهل مكة على قراريط. على قراريط كان بيرعى وياخد اجر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما آلت إليه القيادة والريادة والسيادة للمسلمين ثم للعالم كلهم، للمسلمين وللعالم كله، طلع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع كده مع إيه؟ مع مجموعة من صحابته. حضرهم صنيع الطعام، عايزين يأكلوا. ولما يكونوا في صحراء، الجماعة اللي عايشين في صحراء أو عاشوا في ظروف قاحلة، يجدوا ان الامر بيكون متوزع كده، مجموعة تشتغل، كله بيشتغل خلية. فواحد من الصحابة قال ايه؟ انا علي ذبح الشاة. واحد قال وعلي سلخها، والثالث قال وعلي طهيها. مفيش فيه عندنا واحد كسول او كامل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وعلي جمع الحطب. علي جمع الحطب. اللي يعرفهم واللي عاشوا في البداوة يعرفون ان جمع الحطب لطهي الطعام اشق شيء، واختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي جمع الحطب. أمة ما كانتش خاملة، فلما كانت أمة عاملة سادت العالم وقادت الأمم وكانت خير أمة أخرجت للناس بحق وصدق. عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا. عشان تعرفوا الأمة، الأمة عاملة ما كانتش فيها الخمول اللي احنا بنشوفه. ما عرفت الأمة العالة الذين يتكففون الناس، وما عرفت الأمة الشباب الذين هم مفتول العضلات يعيشون على أكتاف أو على رقاب آبائهم. ما عرفوا هذا. سيدنا عبد الله بن عمر يقول ايه: كنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا. كل واحد في الأمة كان عارف دوره في الصحابة دول. فنزلنا منزلا، ثم مجموعة أخذت طريقها لإصلاح الخيام، ينصبوا الخيام، ومجموعة ثانية تتبارى بالسهام، يستعدوا للحرب. مش ناس كده خاملين، احنا هنضرب ونعمل وما عندناش استعداد لأي حاجة. لا، نزلنا منزلا، فمنا من يصلح الخيام، ومنا من يتبارى بالسهام، ومنا من هو في جشر الدواب والأنعام، المكان اللي ايه ياخدوا الركائب بتاعتهم ويحطوها في مكان. دي جندية محمد صلى الله عليه وسلم، جندية الإسلام، ليست جندية وافدة، وليست جندية خاملة، وليست جندية عاصلة. والله ما عرفنا الخمول والعطب والكسل إلا بعد أن عشنا في الرفاهية والترهل. ترهل، ابن يبقى الأب من دول عايش وعنده 10 أولاد وكلهم بيأكلوا من كبده ومن كسبه لحد ما يجيله الموت وهم مش عارفين طريقهم للحياة. مات هو خلاص، مات وهم لسه ما خدوش طريقهم في هذه الحياة. فمنا من يصلح الخيام، ومنا من يتبارى بالسهام، ومنا من يأخذ الدواب والأنعام. وبعدين النظام بقى النظام. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. الصلاة، الصلاة اللي بتنظم الأمة، الصلاة التي تحفظ طاقات الأمة الهائلة، الصلاة جامعة. عندما نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة، كل واحد ساب العمل بتاعه، لان في افضل من العمل والذي هو يدفعنا للنظام دائما. الصلاة جامعة، فاجتمعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة الاحباب، الامن فقد الذين يحذرون من الاصولية، فقدوا الامن في بلادهم. فمن اين للناس الامن؟ هل من تدبيرات شؤونهم؟ لا، الامن من الاسلام زي ما قلنا، والايمان، الاسلام والايمان ينتج منهما الامن والامان. اسمعوا سيدنا ابراهيم كده هو بيناقش الكفار عباد الكواكب والاصنام والاوثان، بيقول لهم ايه: فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ الاجابه ايه؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، اي بشرك. انت مؤمن، مصيرك ما تخلوش في ايدين بشر، حياتك مش في ايدين بشر، رزقك مش في ايدين بشر، وانما ضاعت القيم عندما اشرك الناس في تصرفاتهم، اشركوا الناس وجعلوهم آلهة وعبدوهم من دون الله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم ارزقنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا برحمتك ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الآيات نمشي فيها كده سريعا عشان ما نطولش. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. عمل الصالحات ده معروف، ده شرط صالح. اي عمل تعمله تساعد اخاك المسلم عمل صالح، تعينه عمل صالح، تتكلم معه بالنصيحة الطيبة عمل صالح. الذين وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. استخلاف ايه؟ استخلاف اصلاح مش استخلاف افساد، لان في فرق بين اللي بيعمل صالح وبين اللي بيعمل فساد في الارض. ايه اللي ناقص البشرية؟ ايه اللي ناقصها؟ اكل، والله الاكل موجود، كسوة، عراء، مرض، كل شيء موجود على ظهر هذه الارض. ما هو السبب في ان يقتتل الناس وان يتكالب بعضهم على هذه الدنيا؟ ايه السبب؟ مفيش ايمان، انتهت المسألة. امال اللي بيصون الناس ايه؟ الايمان. هذه حقيقة. حتى ولو وجدت مسلمين يحملون على بعضهم السلاح وهم يحملون اسماء اسلامية، تأكد ان شركا دخل في قلوبهم وانهم حادوا عن نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا كده. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. استخلاف ريادة. هو في استخلاف؟ والله الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده كانت الدنيا كلها. شوف هرقل ملك الروم لما سأل ابو سفيان في العام السابع الهجري وهو كان رايح في الوقت الذي كان فيه صلح، بيسأل ابو سفيان، سأله ايه الراجل اللي جالكم ده؟ هل هو كذاب؟ لا مش كذاب. هل هو كان من ابائه من ملك؟ قالوا لا مش من ابائه. هل يغدر؟ قالوا لا مش ما بيغدرش، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. هل يظلم؟ قالوا لا. فراح جاي وقال بعد الاجابات لمين؟ ابو سفيان كان لسه على شركه، وبيشهد لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. بيشهد للحقيقة الإيمانية الغائبة عن مجتمعات المسلمين الآن. مش هدل بقول إيه؟ هرقل لما سمع كل الإجابات وكلها إجابات راقية وشافية، اقروا كده في صحيح البخاري، يقول لئن كان ما تقول حقا وصدقا فسيملك موضع قدمي هاتين. لئن كان اللي أنت بتقوله عن رسولكم ده حق وصدق فسيملك موضع قدمي هاتين. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يملك المسلمون ملك كسرى، وأن يملك المسلمون ملك قيصر، وأن يعيش المسلمون فترة من الزمان، فترة عجيبة راقية ذهبية، صدروا الأمن للعالم كله. فلما فقدوا هم هويتهم، ولما عاثوا كما يعيث الآخرون في الأرض فسادا، ولما حمل بعضهم على البعض الآخر السلاح، ولما دخل الشيطان وعشش وباط في قلوبهم وفي مجتمعاتهم، كان هذا البلاء وهذا الوباء وهذا الشقاء وهذا العناء الذي تلاحظه الأمة وتجني منه ما تجني الآن. ايه المهم؟ العودة الى الاسلام. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هتجد ناس عندهم قوة لكن مفيش أمن. ليه؟ لأن القوة بيستعملوها في الشر، بيستعملوها في الفساد، بيستعملوها في التدمير، بيستعملوها في التخريب. أما قوة الإسلام فلا تستعمل إلا في النهوض بالبشرية والارتقاء بالإنسانية والأخذ بيد الآدمية الشاردة. كانت قبل الإسلام آدمية يأكل بعضهم بعضا، فلما جاء الإسلام أقر الأمور في نظامها، حافظ على الأعراض الإسلام، وحافظ على الأموال، وحافظ على الأنفس، وحافظ على العقول، فلا تضيع في مخدرات ولا في مسكرات ولا في منكرات، وحافظ على العقائد العقيدة الراقية، ضمن حتى لغير المسلمين أن يكونوا على ما هم عليه دون إجبار لهم أن يتخلوا عن عقيدتهم ثم يدخلوا بالسيف في عقيدتنا. لا إكراه في الدين. الكليات الخمسة ما عرفتها لا أمم متحدة ولا مجلس أمن، وإنما أقرها ووضعها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكل واحد في سورة النور كده لما يقرأ يبين ان دعوة الى العمل كل شيء بيعمل. الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض؟ عمل اهو عمل. الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الطيور في أسرابها والكواكب في مجالاتها كلها تسبح، وكل مخلوق وكائن حتى الجمادات يسبح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء عمل. ليه الإنسان وأنا بنتكلم عن المسلم، المسلم لا نهضة لأمة خاب سعيها وضل مسارها وتاهت عن منهج ربها. لا بقاء لأمة تترك المجال الذي يعلي قدرها ويرفع شأنها. اسمعوا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. انتوا خايفين من الكفار لا يجنوا عليكم؟ ودايما نقول كده الكفار ده احنا لو واجهناهم هنضيع. ده عندهم ما عندهم، لا ما عندهم ايه، ده عندهم خيابة. فين الامن اللي حافظوه في بلادهم اللي هم دايما يتحدثون عن بلادنا؟ والله ان الامن على ما نحن فيه من فقر في الايمان، الامن في بلاد المسلمين ارقى من الامن في هذه البلاد. والله الامن في بلاد المسلمين فيه خير. لكن شوفوا ادي اليابان على ما عندها، ادي شوية قوم بعدين بقالهم شهر الوقت يبحثوا عنهم. ظهروا امتى دول؟ انا بقول لكم شيء، اللي بيحد الله ورسوله عمره ما هينفع ابدا. الذين يشاقون الله ويعاندون الله ورسوله والله حيجلهم الشر من حيث لا يحتسبون، من مأمنه يؤتى الحذر. اما المسلم فلا يخاف احدا انما يخاف الله سبحانه وتعالى. اسمعوا كده، ربنا قال للمسلمين اللي هم عايزين يشعروا بالامن والاستملاك لازم يكون عندكم عمل. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. انتوا عايزين رحمه وعايزين قوه مع اقامه الصلاه وايتاء الزكاه في المجتمع، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله فيها رحمة للمجتمع. وبعدين يجي في النهاية يقول لكم بعد كده خدتوا بالايه، خدتوا الاستعداد